فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. فقال: فض الله فاه وفاه أمثاله من الذين أضعفوا هذه الأمة. قال: هذا حديث موضوع مكذوب يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نسمع في القديم ولا الحديث أن أحدا جعل التراب من مادة النظافة. الغرب المتقدم لم يستعمل التراب قط في النظافة، فكيف يجوز للتلفزيون أنه يستضيف رجلا جاهلا كهذا الرجل لا يعرف الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الموضوع؟ يا ليته قال هذا الكلام في مسجد في قرية من القرى، ولكن يقوله في التلفزيون وعلى رؤوس الأشهاد ويسمعه الملايين. أنا أطالب وزير الأوقاف أن يحاسب هذا الرجل، لله ما أغفله. ولما يتكلم هذا الرجل، الرجل ده له تاريخ طويل عريق في محاربة المسلمين، لما يأتي فيتكلم هو كمان، فهو عن اللي فاضل، فكله بيتكلم، فهو كمان يتكلم من جملة من يتكلمون، يقول لك الرجل اللي بيتكلم في التلفزيون ده لا يعرف الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الموضوع. يبقى هو الذي عرف. ويعلم الله عز وجل أننا لو قلنا له اقرأ شروط الحديث الصحيح ما فهم منه حرفا، لكن الهوان الذي ضرب على هذه الأمة على المستوى الكبير والوسط والصغير هو الذي جعل أمثال هؤلاء يتكلمون. لو كان لرجال الإسلام هيبة في ديار المسلمين ما جرأ واحد من هؤلاء أن يتكلم. أنا دائما أقول وأكرر ولن أمل من الكلام في هذا الباب، لو أن رجلا افتتح عيادة وليس معه شهادة بكالوريوس الطب لأدخلوه السجن. ليه؟ لأنه يمارس المهنة بلا شهادة. لو أن رجلا بنى عمارة واكتشفوا أنه لم يدرس الهندسة في المدن اللي هي بتشترط بقى يكون في مهندس مشرف الكلام ده، لا أدخلوه السجن. ليه؟ لأنه ليس معه شهادة. لماذا لا تعاملون الدين كمعاملة الصنائع المختلفة؟ والدين أولى، فهذا دين الله وهذا كلامه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، والمسألة ليست لعبا. لو إن رجل لا يعرف شيئا في الطب ده عالج رجلا فمات سيموت، إن لم يمت بهذا مات بغيره، وفي الآخر ده إنسان سيموت، ونحن لا نقلل من هذه الجريمة. ولكن إذا أفتى رجل فتوى فقد أضل الناس جميعا، إذا كان مسموع الكلمة أضلهم عن طريق الله عز وجل، والضلال عن طريق الله آخرته نار. ليست المسألة لعبا ولا هي سهلة، إن عذابها كان غراما. أوليس الدين أولى أن ندقق فيه وأصحاب الأهلية فقط هم الذين يتكلمون؟ لكن يأتي هذا ويريد وزير الأوقاف أن يحاسب هذا الذي احتج بالحديث الصحيح الذي صححته الأمة كلها. كلام هذا رمي لألوف العلماء بل ملايين العلماء بالجهل أنهم صححوا حديثا موضوعا. نحن لا نخضع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للتجربة، متى صح الحديث آمنا به ولو خالفتنا الدنيا كلها. نعادي الذي عادى من الناس كلهم بحق ولو كان الحبيب المواتية. إذا صح الكلام عنه صلى الله عليه وسلم فنحن لا نخضع الإيمان به للتجربة. وقديما قال جاهل مثل هذا الجاهل المتكلم، قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. 40 عاما يشتمون هذا الحديث. فلما جاء رجل ألماني عالم ألماني وبجهده الشخص ثم بهداية الله له قبل ذلك أن يصل إلى هذا المعنى، اكتشف أن الذباب يشتمل على داء ودواء، تحت كل جناح كيس رقيق، كيس فيه داء وكيس فيه دواء، وطار فرحا بهذا، ده في القرن الماضي. ففاجأه أحد علماء المسلمين بهذا الحديث، قال هذا الذي توصلت إليه ويعتبر أحدث ما أنتجته العقلية البشرية التي قلبت الدنيا رأسا على عقب، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرن. حينئذ آمن هذا الصنف الذي إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبه، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، إذا ذكر أرسطو وأفلاطون وكان متكئا يجلس احتراما لهؤلاء، وإذا ذكر الشافعي وأحمد قال هؤلاء من مخلفات القرون الوسطى. هذا الجنس لما ظهر هذا العالم الألماني بهذا الاختراع صدقوا الحديث، معاذ الله أن نكون كهذا الجنس، نوقف إيماننا بالحديث الصحيح على التجربة، لا، بل نحن نؤمن بالحديث إيمانا كاملا وإن لم يكتشف العلم شيئا من معانيه. ما نتوقف في الإيمان على عالم غربي لا يعرف معنى الاستنجاء يطلع بنظرية حتى يؤيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أمثال هؤلاء كثيرون، وهؤلاء مخذلون، ينبغي أن يوقف كل إنسان عندما يحسن. الرجل ده بيحسن الكلام في الاقتصاد يتكلم في الاقتصاد فقط، يحسن الكلام في السياسة يتكلم في السياسة فقط، يحسن الكلام في الطب يقف على أعتاب الطب فقط. إنما الدين له رجاله، العلم له رجاله، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما. ما تجرأ هؤلاء إلا بعد هوان أهل العلم، وهم الذين فعلوا في أنفسهم ذلك، لأن كثيرا منهم لا يجهر بكلمة الحق. لماذا يجبن الناس عن كلمة الحق رعاية للمناصب والمكاسب؟ أليس هذا من خلق بني إسرائيل الذين لوا أحكام الله لتبقى لهم وجاهتهم، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إنني أول من أحيا أمرك، لما طبق حكم الرجم عليهم وقد بدلوه، قال اللهم إنك تعلم أنني أول من أحيا أمرك. يجب على أهل العلم أن يبينوه للناس تبعا لوصاة الله لهم، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فلا يحل كتمان شيء من العلم، ولا نجهر في وجوه هؤلاء الفساق بكلام الله عز وجل، ولا عليك أن يبقى منصبك أو لا يبقى. هذا حق العلم، وهذا من بركات المنزلة الأولى من منازل السائرين، ألا وهي منزلة اليقظة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيي قلوبنا بذكره ويعمرها بالإيمان به. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونصره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.